إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم عن حاجة الناس إلى الدين وأهمية الدين في سعادتهم. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الآيات الظاهرة المبهرة التي على مثلها آمن البشر، معجزات الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني العدل، ليقوم الناس بالقسط. فالعدل أساس الملك، من اتبع الشرع قام عدله واستوى حاله وأمره. ويقول الله عز وجل: وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الدين الإسلامي كله هدى، كله عدل، كله ميزان، ميزان بالقسط. من اتبع الشرع كان له العدل، كانت له المعيشة الهنيئة في الحياة الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل شرائع الإسلام تحقق هذا الهدف. تخيرنا من هذه الشرائع شريعة الزكاة، نبين حاجة الناس إلى الزكاة، دورها في بناء المجتمع، دورها في رقي المجتمع. الزكاة في اللغة بمعنى الطهارة والنماء والتزكية والبركة، كل هذه معاني بمعنى الزكاة. الزكاة يعني النماء، وهيأتي لما نتكلم عن حكم الزكاة نعرف يعني الزكاة اللي انت تظن ان هي تنقص مالك، انما هي في الحقيقة نماء وزيادة وبركة للمال ولدينك، فإنما هي زكاة للإيمان، نمو للإيمان، زيادة للإيمان. الزكاة في الشرع هي حق معلوم في المال لطائفة مخصوصة بشرائط مخصوصة. حق في المال ربع العشر، الألف 25 جنيه، الألف جنيه 25 جنيه، مقدار زهيد في السنة مرة. حق معلوم لطائفة معلومة اللي هي الأصناف الثمانية اللي هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. ثمان أصناف هم أهل الزكاة لا يجزئ إن أعطيتها غيرهم بشرائط مخصوصة، إن يكون معاك النصاب ويحول عليه الحول، الحول الهجري. الزكاة مهمة جدا في دين الإسلام، فهي ركن من أركان الإسلام. حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. على طول بعد الصلاة تلاقي الزكاة. قرنها الله عز وجل بالصلاة في 27 موضعا في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعتين. 27 موضع تيجي الصلاة وبعدها الزكاة. والصلاة دي أهم حاجة في الدين بعد الشهادتين، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. بعديها في الأهمية الزكاة. ربنا ذكر الزكاة بمفردها في عدة آيات، وباسم الصدقات في عدة آيات. القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة النبوية مملوءة ببيان أحكام الزكاة، المقادير والأنصبة وزكاة الزروع والثمار، زي ما هنتكلم. السنة النبوية مملوءة بأحكام الزكاة نظرا لأهميتها. الزكاة من منعها هو متوعد بالقرآن والسنة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ويل، هذا وادي في جهنم، للمشركين لشركهم ولمنعهم الزكاة. لما تكلم الله عز وجل عن المجرمين يقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ولم نكن نطعم المسكين، اللي هي زكاة المال، ما يعطوش المسكين حقه في مالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع. الشجاع هذا ذكر الحيان الأخطر، له زبيبتان. وأقرع دي يعني كمان، شوف كمان ايه، يعني من شدة السم اللي في رأسه انحسر شعره عن رأسه من شدة ما فيه من سم، فهو خطير. له زبيبتان يعني نقطتين سوداويتان فوق عينيه، يعني هذا أخطر أنواع الحيات. ما من عبد آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته إلا مثل لهذا المال، يعني مثل له يوم القيامة. شجاع أقرع، له زبيبتان، فيطوقه. والتطويق ده تعذيب في حد ذاته، يعني انت عارف لو الثعبان التف على اي شيء طبعا بيكسر عظامه بيقتله، يعني هو قتل الثعبان بان هو يلتف على الشيء. لما يكون ثعبان عظيم يطوق الانسان يوم القيامة، هذا تعذيب في حد ذاته. يطوقه ثم يأخذه بهلمذتيه، يعني بشدقيه، يفضل كده حتى يقصر الله عز وجل بين العباد يوم القيامة. بعض الروايات ان هذا الثعبان، هذا الرجل يلهث خلفه، يجري وهو يجري خلفه حتى يطوقه ثم يأخذه. تقول أنا مالك أنا كنزك. الكنز اللي هو المال الذي لا يؤدي إيه زكاته يسمى كنز، اكتنزه فلم يؤدي زكاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة. إن الله عز وجل يبين كمال قدرته، آية لنا إحنا عشان نتعظ، يبين كمال قدرته إن هو يحشر هذه البهائم يوم القيامة. طبعا أنت معك إبل ما بتأديش زكاتها طبعا بتؤكل، وكام واحد بيأكل يعني الجمل يأكل 250 واحد على الأقل، كل واحد في مكان، الله عز وجل يجمعه يوم القيامة. تأتي يوم القيامة أثمن ما كانت وأعظم ما كانت في أعظم هيئة ليها، فتنطحه بقرونها وغطأه بأطلافها، يعني بحوافرها وبإيه برجليها كده، كلما انتهت أتت عليه أولها حتى يقدر الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ايه هي الحكمة من تشريع الزكاة؟ الزكاة هي حكمة عظيمة جدا. من هذا ان بالزكاة انت تنجو يوم القيامة من حر يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الخلائق. يعني الناس، تخيل هذا المنظر، الناس من هول يوم القيامة فقط من دنو الشمس من الخلائق يذهبون للأنبياء أن يشفعوا لهم، أن يبدأ الله عز وجل بالفصل بين العباد. كل نبي وكل رسول يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحر أنت تقاه وتنجو منه بأن تكون يوم القيامة في ظل صدقتك، المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. يبقى غير السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا إيه إلا ظل عرشه، ده ثاني. الصدقة بتاعتك تظلل عليك من حر يوم القيامة، دي فايدة عظيمة. الزكاة تطهير للنفس وللمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة أنت تطهر بهذه الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقات ويقول إنما هي أوساخ الناس، يعني ذنوبهم ومعاصيهم. يبقى الزكاة زي الوضوء كده، ما بيطهر جسدك. أنت لما تتوضى، حديث صحيح مسلم، تخرج الخطايا عندما تغسل وجهك مع قطر الماء من وجهك، تغسل يديك تخرج الخطايا مع قطر الماء من يدك. يبقى الوضوء تطهير للذنوب، وكذلك زكاة المال تطهير لبدنك ولمالك. انت بتنفق تظن ان المال ينقص، والحقيقة انه ينمو ويزداد ويبارك فيه. يبقى الزكاة نماء وزيادة وبركة في المال. الله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. انت تنفق وربنا يخلف عليك غيره واكثر منه وافضل منه. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول انفق عليك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما الله ممتقا خالفا. ملائكة تدعو للمنفق ان ربنا يخلف عليه، ويقول الاخر اللهم اعط ممتكا سلفا. يبقى انت لما تبخل في الزكاة ما تظنش ان المال بيزيد، ده بيخلف. لما تنفق الزكاة لا تظن ان الزكاة بتنقص المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، الصدقة لا تنقص المال بل تزيده. يبقى الزكاة من فوائدها ان هي بتطهرك وبتطهر المال بدقيق حر يوم القيامة، بتزيد المال زيادة حقيقية، ربنا بيخلف عليك في هذا المال. الزكاة ليها فوائد اجتماعية عظيمة، بتخلي فيه اخوة بين الاغنياء والفقراء. ما النفس مجبولة على حب من احسن اليها. لما واحد كده يعمل لك كده معروف تلاقي نفسك كده بتحبه، حتى لو في عداوة مرة في مرة تلاقي نفسك كده تميل الى هذا الشخص. النفس مجبولة على حب من احسن اليها. فلما الغني يعطي الفقير من ماله يبقى كده في محبة بينه. الصدقة تذهب ثورة الغضب عند الفقراء ضد الاغنياء. الفقير شايف الغني بيركب عربية وعايش بكذا وكذا وبياكل كذا، هو عايز ينتقم. لما انت تعطيه من هذا المال يبقى ما عندهوش غضب عليك. دي فايدة عظيمة. المجتمع الاسلامي الزكاة دي فيها حلول لكل مشاكل المجتمع. المجتمع الاسلامي لما يكون فيه زكاة تعطى من الاغنياء للفقراء يبقى كالاسرة الواحدة. الغني بيرحم وبيعطف وبيقف بجوار الفقير، والفقير يحب الغني ويساعده. تلاقي اسرة واحدة متماسكة، تلاقي الجرائم تقل في المجتمع. صحيح والله. ما الفقير مش هيبقى محتاج. طب هيسرق ليه؟ هينهب ليه؟ ما هو مش محتاج. خلاص انت اعطيته كفايته. واحنا عشان كده بنقول يعني ان شاء الله هنتكلم على المصارف. انت ما تديش زكاة المال 10 جنيه و5 جنيه و20 جنيه، الكلام ده ما ينفعش. الصح انك تدي الفقير كفايته السنة كلها. هنتكلم عنها ان شاء الله. يبقى كل دي حكم وفوائد للزكاة في المجتمع الاسلامي. الاموال الزكوية، طب لو عندك جواهر وياقوت، الحاجات دي ما فيهاش زكاة. ما فيهاش الا اذا كانت للتجارة. الا اذا كانت للتجارة، فيها عروض تجارة. الاموال الزكوية 5 اصناف. النقدان اللي هم الذهب والفضة. الذهب اللي هم الدينار والدرهم. اللي هي في عصرنا الحالي ورق البنكنوت. العملات الورقية. الاصل، خلي بالك من الكلام ده ان شاء الله، يعني الموضوع ده بتاع العملات الورقية ده عايز مرة وحدي كده خطبة الجمعة ان شاء الله. عشان احكامه كتيرة جدا. العملات الورقية دي ما هي الا سندات او صكوك من الحاكم لحاملها ان يسلم له قيمة ما عليها من ذهب او فضة. ولذلك ان لابد ان يكون هناك غطاء للعملة من الذهب والفضة. ولذلك يجري فيها الربا. فالعملات الورقية دي هي برضو زي النقدان زي الذهب والفضة. يبقى ده اول شيء فيه الزكاة، الذهب والفضة وما يكون مقامهما من النقدان. طب لو انت معاك فلوس تحسبها بالذهب ولا بالفضة؟ ها؟ هنتكلم عنها ان شاء الله، ربنا ذكرنا نتكلم عن الجزئيه ديت. يبقى ده اول صنف من الاصناف اللي فيها ايه الزكاه. ثاني صنف بهيمه الانعام، بعد كده الزروع والثمار، عروض التجاره، المعادن والركاز. المعادن ديت بيطلع عليها مره واحده، اول ما تطلع ربع العش، اللي هي زي البترول وكل ايه المعادن اللي تحت، الفوسفات والمنجنيز تحت الارض، كله دي المعدن الجاري. والركاز اللي هو دفن الجاهليه اللي بنقول عليه الاثار دلوقتي، وده ليه شروط وليه احكام كتيره. والركاز لمن وجده، حكم الاسلام كده، الركاز لمن وجده. يعني خلي بالك في بيتك وفي ملكك، ما هو مش بتاعك الركاز، مش ملكك انت، ده دفن الجاهلية، ولابد عشان الركاز يبقى اسمه ركاز، ده فيه الخمس، يبقى دفن جاهلية. يعني ايه دفن جاهلية؟ يعني عليه علامة، علامات الفراعنة مثلا او الرومان والاغريق والكلام ده كله. لكن لو عليه مثلا صكوك اسلامية ما يبقاش ركاز، ومش من حاجة، ده لقطة. جبت واحد عندك يهدم لك جدار في البيت، وهو بيهدم لقى تحتيه الكنز ده بتاع مين؟ بتاعه هو. فالركاز لمن وجده. طب انت جايبه علشان يحضر لك تدور على الركاز، وجد او لم يجد في اجرته، ولو وجد فيه هو ليك انت، لان انت اللي ايه اللي بتجده، هو ده يعتبر وكيل ليك في الحرب. المهم يبقى احنا عرفنا الاصناف اللي فيها الخمسه اللي فيها الايه، احنا مش هنتكلم عن كل الاصناف دي، في حاجات احنا مش يعني لا نهتم بها، مش محتاجينها يعني في ايه في المجتمع اللي في المدينه. احنا نتكلم على زكاه الذهب والفضه وعلى عروض التجاره، هما الاثنين متلازمين. زكاه الذهب والفضه زي الشبكه، الست عندها شبكه هتزكيها، كلام يقول لك تعيرها وما تعيرهاش ولا تمنحها من العاره وللتزين، كل الكلام ده مش صحيح. الصحيح والاحوط ان المراه اذا كان معها حلي بلغ النصاب وجب عليها كل عام زكاته ربع العش بقيمته لكل عام. ايه النصاب بتاعه؟ الذهب عيار اللي هو 24 اللي هو بيسموه البندقي 85 جرام، هو في نحاس نصف في المئة نحاس يتغاضى عنها، بيسموه بندقي، لان الذهب لما يكون على 24 ما يتشكلش، لازم يخش في نحاس، يبقى سبايك. العيار 21 النحاس اللي فيه يزداد، يبقى 12.5% نحاس، بدل ما نص بيجي 12.5% نحاس. هنا بدل ما كان 85 يبقى الذهب اللي فيه طبعا يزيد، يبقى 93.144 من 10 من 1000، 97 جرام، 97 جرام، 18 في ربع نحاس، 25% نحاس، قيمته 113 جرام. يبقى انت عرفت لو عندك عيار 18، عندك عيار 21، عندك عيار 18، دي الانصبه بتاعتهم. الفضه 595 جرام فضه، طبعا الفرق بينه في الثمن كبير. يعني ال 85 جرام او ال 97 او ال 113 كلهم ثمن واحد. ده بيغلى، قيمة الجرامات أقل وهكذا، قيمته كبيرة، لكن الفضة أقل بكتير، 595 جرام فضة يعني مبلغ بسيط، يعني كان 5000 مثلا جنيه. طب أنت عندك عروض تجارة، العروض دي عرض يعني أشياء غير مقصودة، عرضية يعني أنت ما تقصدهاش، هي أنت عايز المال من وراها، فبتتاجر في الملابس، في مش اي حاجه، انت مش مقصودك الامر ده، انت لو جيت هكذا ده تروح تغير نشاطك تجرب حاجه ثانيه. اسمه عرض، يعني شيء زائل غير مقصود تقصد من وراءه، من ورائه الذهب والفضه اللي هي المال يعني. فالزكاه دي تقوم اما بالذهب واما بالفضه اللي هي عروض التجاره. الصح الافضل، وده اللي بيرجح ابن قدامه في كتاب المغني، الافضل للفقير ان تقوم بالفضه اللي هو في عصرنا احنا ده. لو الفضه هي اللي اغلى مقاومه بالذهب، بنقاومه بالاجل. ليه؟ انت لو معاك، لو قلنا بالذهب يبقى عايز لك 40,000، النصاب بتاعك 40,000، لو بالفضه 5,000 يبقى من 5 ل 40 مبلغ كبير. احنا منعنا الفقراء حقهم، لا احنا نحسب بالاقل، هذا افضل لك وللفقراء، هذا احفظ للفقير. وال 5,000 هتطلع لهم 125 جنيه بس في السنه، انت لن تضر ولن تمنع حق الفقراء. طب لو عندك عروض تجاره تعمل ايه عشان تحسب الزكاه بتاعتها؟ خلي بالك اربع حاجات تعملها. اول شيء بتحسب الفلوس السائله اللي معاك. طبعا انت متى يبدا الحول؟ يبدا الحول من بلوغ النصاب. انت عملت تاجر، بدات ب 3,000 4,000، اول ما الفلوس تتاجر معاك ثمن 595 جرام فضه يبقى كده بدا الحول. تكتب اليوم ده بالهجري، ده بدايه الحول بتاعي، مش لازم في رمضان، اليوم اللي بلغ معاك الحول النصاب. العام الثاني بالهجري في نفس اليوم ده تطلع الزكاه بتاعك، شوف المبلغ كام وتطلع الزكاه، تحسب السيوله اللي معاك، تقوم التجاره بسعر البيع، وده مذهب الشافعيه وفتوه الازهر، مش بسعر الشراء، بتحولها المال. تقول لي ما انا احيانا اكسب احيانا اسيب، متوسط سعر البيع وتضيفهم على المال اللي معاك. بعد كده بتشوف الديون، الديون اللي ليك بره اللي هتيجي في سنه الزكاه او حول الزكاه ومتاخره تضيفها، الا اذا كانت على معسر او مماطل. الديون رابع حاجه، الديون اللي عليك اللي هتسددها في سنه الزكاه تخصمها، اللي هتتسدد لو بعد يوم الزكاه بيوم ما تتخصمش. تحسب كل ده وتطلع ربع العشر عليه. ايه هي مصارف الزكاه؟ مصارف الزكاه 7 مصارف. يقول الله عز وجل: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. خلي بالك، شوف الاعجاز القرآني. انما الصدقات للفقراء خلي بالك، جلل لام، هم 8، اول 4 معطوفين على حرف اللام، والأربعة اللي بعد كده على حرف الفي، وده بينهم فرق. افهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بعد كده قال إيه؟ وفي الرقاب. يبقى الأربعة التانيين دول فيه. اللام دي اسمها لام الملك. لام الملك. يعني اول 4 اصناف يتملكوا زكاة المال، لا منا ولا تفضل، هو ملكهم، ولا شر ولا قيد بتاعتهم. مال يعني مال. انت بتتاجر في عروض تجارة تطلع مال. طب لو انا معيش مال ومعسر جدا ومعيش سيولة، ممكن تطلع من جنس تجارتك، بتتاجر في الملابس، ادي الفقراء ملابس، بشرط ان انت لا تتخير الخبيث، مش تطلع العاتق واللي السكه واللي مط مش عارف ايه واللي فيه فوته والكلام ده كله، ها، وتروح مطلع. لا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. طلع افضل شيء عندك. والشرط الثاني ما يكونش معاك سيولة. طب انت بتتاجر في المواد الغذائية، طلع مواد غذائية ما كانش معاك سيولة، لكن ما تطلعش ملابس. انت بتتاجر في الملابس ما تطلعش مواد غذائية. يبقى هم العلماء لما اتكلموا قالوا زكاة المال بتاع عروض التجارة تطلع من حاجتين، لا من جنس ما تتاجر فيه لا الا مال. لكن تديلي فلوس زكاة المال وتقول لي اطعام مساكين ما تنفعش. خلي بالك مواد افطار الصائمين دي ما ينفعش بزكاة المال، طلعها من الصدقة. اما من زكاة المال لا تجزئ، لان انت لا بتتاجر في المواد الغذائية ولا ده مال. لو انت حد شغال عندك في عندك مثلا معرض، ولا مشغل واحد عندك، اخر يوم بتديله ايه؟ بتديله فلوس. هتديله كيلو لحمة؟ مش هيرضى. يبقى الفقير يتملك مال، تمام كده؟ مين هو الفقير ومين هو المسكين؟ المسكين افضل حالا من الفقير. على سبيل الفرض انا مثلا واسرتي يكفيني في الشهر 1000 جنيه، لو دخلي اقل من النصف يبقى انا فقير، لو دخلي اكثر من النصف يبقى انا مسكين، بس بشرط ان ما تبلغش الكفاية. لو انا اللي دخلني على جد فيه يبقى انا لا فقير ولا مسكين. لكن انا بتكلم على ايه؟ انا مش مكفيني، لو اقل من النصف يبقى انا ايه؟ فقير. اكثر من النصف يبقى انا مسكين. ايه الواجب؟ ان الغني اللي عارف فقير او مسكين يديله كفايته الى اخر العام. ده الصح، ان كل واحد غني يتكفى الاسرة او اسرتين بس، كفاية عليك ومليش دعوة بحاجة تاني من زكاة المال. عارف راجل جنبيك ده متعبك وفقير ومش مكفي، مثلا كل شهر بيستلف 300 جنيه 300 في 12 ب 3600، ادي 3600 ما تستلفش تاني. هي دي زكاة، وظيفة زكاة المال توزعها لي عشرينات بأذرك وخد خد خد. ايه هو ده؟ هي دي لا تغني ولا تعف. تكفل بأسرة، تكفل بأسرتين، اتنين يتكفلوا بأسرة، بحيث الأسرة دي يبقى كده ايه؟ استعف خلاص، تيجي عفيف مش هيسأل حد تاني. يجي عرفنا الفقير والمسكين، ودول ياخذوا ايه؟ ياخذوا مال، ما ياخذوش اي شيء تاني. العاملين عليها اللي هم الناس الجباه اللي بيروحوا يجمعوا الزكاة، اللي بيكتبوا الزكاة. لكن لو انا مثلا في هذا المسجد بجمع زكاة، انا متطوع، لا يحل لي ان اخذ من زكاة المال، انا مش من العاملين عليها. العاملين عليها اللي هم الموظفين في بيت المال، اللي بيروح يعمل خرص للثمار، اللي بيجمع الزكاة، اللي بيحرس الزكاة، واخد بالك، اللي بيرعى الابل، مش عارف كده، هم دول العاملين عليها. لكن المتطوع مش من العامل، ولا يجوز ان هو ياخذ منها ابدا، ولو اخذ انما هو سحر. واحد مؤتمنك ان توزع زكاة المال ما ينفعش تاخذها الا اذا استاذنته. تقول له انا فقير هاخد زكاة المال ليا، لو اذن ليك ماشي. يبقى حولك من وكيل لمستحب، لكن تبقى وكيل تقوم مقامه ثم تاخذها كانه اخذها، لا تجزئه ولا تجزئك. خلي بالك، المؤلفة قلوبهم دول الناس غير المسلمين اللي يكون لهم شوكة ومنعة. يعني مثلا ايه؟ زي صفوان كده، ده زعيم قومه يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو يقول للنبي انا جئت وانت ابغض الناس لي، بعد ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احب الناس لي. الرسول يقول له اعطيني يا محمد، يديله ابل، ومرة يعطيه غنم بين جبلين. يروح يقول لقومه يا قوم اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قومه كله يسلم، هو كده الهدف. انت بتديهم لعاع من لعاع الدنيا تتألف فيه قلوبهم او يكف عنك شرهم، او واحد ايمانه ضعيف تديله من زكاة المال حتى لما يقوى ايه ايمانه. ما هو كده في الاول تلاقي الواحد كده ايه الايمان لسه ما دخلش في قلبه، بس محتاج حاجة من الدنيا مش عارف ايه، واحد اسلم جديد نقف معاه نديله نديله مش عارف، وابتدي يشتغل. هتلاقي بعد فترة الايمان وحلاوة الايمان خالطت بايه بشاشة الايه الايمان، خالطت قلبه، يتمكن الايمان من قلبه. نقف معاه في الاول ده بيجي اخش في المؤلفة قلوبه. يبقى دول اول اربع اصناف. بعد كده وفي الرقاب، يعني احنا معانا زكاة مال هنشتري بها رقاب، ما لقيناش رقاب نرجعها لبيت المال، ما فيش حد بيتملكها. طب ما فيش رقاب دلوقتي نعمل ايه؟ فكاك الاسير يبقى في الرقاب، فكاك الاسير لو غريق ما حدش هينقذه الا اذا اخذ اجرة يعطى له اجرة من زكاة المال. خلي بالك يجي اخش فيها. بعد كده الغارم، الغارم ده اللي ممكن يتحمل حمال يصلح بها بين قبلتين، قبلتين كده في دم بينهم ومش يقول انا عليا يا عم الديه ديت وتصلحوا مع بعض. هنا يعطى من زكاة المال ما يدفع به الديه. مفيش مشكله. لو واحد، خلي بالكم والله والله الدين كويس بس احنا مش فاهمين. لو واحد خلي بالك استدان على معصية، بلاش بقى التشدد، استدان على معصية ثم تاب منها يعطى من زكاة المال ما يسدد به دينه. شوف لحد ايه، ودي فتوى الشيخ ابن العثيمين. لو استدان على معصية وتاب منها توبة نصوح نديله من زكاة المال اللي سدد بها الديون بتاعه. في سبيل الله، في ناس بقى فاهمه ان في سبيل الله ديت كل حاجه، مساجد تتعمر زي كده اديله في سبيل الله، في سبيل الله ادي. لا ما ينفعش يا سيدي، زكاة المال مش من مصرفها المساجد ولا بناء المستشفيات ولا المدارس ولا شق الانهار ولا بناء الجسور ولا الكباري ولا اي شيء، مش من زكاة المال ده اصلا. وهناك اجماع على ان زكاة في سبيل الله خاصة بالجهاد، نقله ابن زنزويه في كتاب الاموال وابن قدامة في المغني، في اجماعات على زكاة المال الجهاد، سبيل الله الجهاد. لما رب سبحانه وتعالى قلنا ما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، ويعدد اصناف. طب ليه بيقول في سبيل الله كل حاجة؟ ده احنا كده نتهم ان كلام الله عز وجل ما فيهوش اعجاز. لا، ده في سبيل الله يعني شيء غير ما ذكر اللي هو الجهاد. واخدين بالكم؟ يجي المساجد لما مثلا مسجد بيتعمر زي كده مثلا، المساجد ديت نعطيها صدقات لكن ما حدش فيها زكاة المال. لا تجزي، لو عملت عيدها. واصل كده؟ هذا ليس مصرف. ابن السبيل ده النبي صلى الله عليه وسلم، احنا الان ممكن يكون عندنا ابن سبيل ازاي؟ واحد مثلا انقطع به الطريق بيقول لك انا عايز اقطع تذكره اسافر مثلا اسوان، ده ابن سبيل. هو ممكن يكون غني في بلده لكن هو الان انقطعت به النفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليله والضيافة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. يعني إيه؟ يعني أنت لو واحد قاعد عندك ضيافة ثلاثة أيام، لو قاعد أكثر من كده يبقى دي مش ضيافة، دي صدقة. خلاص. ولا ينبغي له أن يثوي عنده حتى يحرجه. ثلاثة أيام وخلاص، أكثر حاجة ثلاثة أيام. بعد كده كأنك بتتصدق عليه. بعد كده في الصحراء لما كانوا بيسافروا بقوا تديله ما يبلغه منزلا بعدك يوم وليله، دي اسمها جائزه الضيف. جائزه الضيف يعني تديله حاجه تبلغه مكان بعديك يستضيفه مسيره يوم وليله. الان لو واحد جه قال لك انا عايز اقطع تذكره، اديها له من زكاه المال. اديله من زكاه المال. وما تشددش يا جماعه، ما تشددوش. من خدعنا بالله خدعنا له. هو بيدفع اسمه على نفس انت تجزئك. نروح نجيب دواء يبقى فقير بيحتاج، نجي ونقعد نفتح ونديله في حلقه. يا جماعه بلاش التشدد، هو بيطلب ومعاه ورقه وبتاع، خلاص يا سيدي. من خدعنا بالله ان خدعنا لا، اسمه على انا المهم تجزئني ولا ما تجزئنيش. لو انت بقى مثلا قلت تحرر لما يكون قدامك يعني ايه امور كثيره والمال قليل ماشي تحرر بحيث انك تديها للاحق، لكن لو المال فيه سعه يبقى بلاش التشدد. لو معاك فلوس كتيره ومبلغ كتير وعايز تطلعه مش لازم بقى ايه اللي بتقول لك، طالما ان هو اقسم على هذا الامر او معاه ورقه خلاص. من خدعنا بالله ان خدعنا له. دي المصارف الايه؟ مصارف الثمانيه بتوع زكاه الايه؟ زكاه المال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. عاشوراء هو في قول جمهور العلماء انه اليوم العاشر من شهر الله المحرم. طبعا شهر الله المحرم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل الهجرة، وكانت تصومه قريش في الجاهلية، وكان يصومه اليهود، وكانت تصومه النصارى، يعني يوم كده معظم عند كل الشرائع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه المدينة وجد يهود يصومونه اليهود، فقالوا هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من فرعون، وفي رواية موسى وقومه من فرعون. قال نحن أحق بموسى منكم، أنتم محرفين الدين، نحن أحق بموسى منكم. هم بيصوموه شكر لله على نجاة موسى عليه السلام من فرعون، نحن أيضا نصوم شكرا لله عز وجل. عاشوراء أول عام نزل فيه النبي المدينة ولقى اليهود بيصوموه، فأمر أهل المدينة بالصيام، فكان فرض. فكان إيه؟ فكان فرض. فنادى مناد إن اليوم عاشوراء، من كان صائما فليتم صومه ومن كان مفطرا فليمسك. ده أول سنة. بعد ثاني سنة فرض رمضان، فبيجي عاشوراء سنة، اللي يصوم يصوم واللي عايز يفطر يفطر. يبقى اول سنه كان فرض، ثاني سنه سنه لما فرض رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لما الدين ممكن ليه في المدينه بدا يخالف اليهود والنصارى، بدا يخالف اليهود اللي عايشين معاه. راح اقول يا رسول الله هذا يوم تعظمه يهود. فقال ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع، يعني احنا اليهود بنصوم العاشر، احنا نخالفهم بنصوم التاسع والايه والعاشر. يبقى افضل منزله في صيام عاشوراء زي ما بيقول ابن حجر انك تصوم التاسع والعاشر والحداشر. المنزله الثانيه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم التاسع والعاشر، افراد عاشوراء بمفرده مكروه، ولكنه ايه؟ يعني ان فعلته لا تأثم، ان شاء الله تأخذ ايه اجر. الاجر بتاعه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني احتسب على الله ان يكفر يوم عرفة ذنوب سنة ماضية وحاضرة. وعاشوراء يكفر السنة الماضية، يبقى الذنوب بتاعت السنة الماضية تكفر بصيام هذا اليوم. الذنوب دي هي الصغائر، اما الكبائر فلا بد من التوبة، وحقوق الناس لابد من ردها. يعني لا عاشوراء ولا عرفة ولا أي شيء يرفع عنك اسم أكل حقوق الناس. سارق من الناس فلوس، عامل في ناس شاتم ضارب سافك أكل مال، كل ده مرده إلى القنطرة يوم القيامة، لابد أن يرضوا عنك. فأنت في الدنيا اللي واخد حاجة من حد اديها لهم،